السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على يهدي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام ولبيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا إذا طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا بحال. بلغنا إلى قوله تعالى: عليكم السلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقلنا بأنهم اختلفوا في ذلك على مسألة القتل العمد، نعم، أن مسألة القتل عند الله جل وعلا عظيمة، والاستهانة بالدماء معناها الخزلان، الاستهانة بالدماء معناها الخزلان، معناها أن الله تعالى استدرك العبد إلى إلى إلى إلى بواره، إلى خزلانه، إلى خلوده في النيران. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. اتذكروا على ما أنتم فيه وما كنتم عليه، رضي الله عنكم أحسن الله لكم وأنا أشتاق لكم جميعا. نعم، أي إذا خرجتم جهادا في سبيل الله جل وعلا فتبينوا ولا تتعجلوا في الحكم على الناس، ولذلك الروية فيها ما فيها من الخير، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا وسلام أحسن الله لكم، أنا متعب جدا فسامحوني. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تتعجلوا في الحكم على الناس ثم تتعجلوا بعد ذلك فيما يتبع الحكم. عليكم السلام وبركاته أحسن الله لكم جميعا. ولا تقولوا لمن سلم عليكم بتحية الإسلام السلام عليكم، لا تقولوا بأنه سلم خشية القتل ولكنه ليس من المسلمين، بل قل الأصل أنه من المؤمنين، الأصل أنه من المسلمين ما دام قد سلم سلام المسلمين. عليكم السلام وبركاته. بل هو من المسلمين، هذا الأصل، أنه لما سلم سلام المسلمين فهو من أهل الإسلام، إلا أن يدل الدلائل على غير ذلك. لكن يقال بأنه ليس من المسلمين حتى يدل الدليل على خلافه، هذا خطأ بين، هذا تعجل في الحكم، والتعجل في الحكم يهدر المكانات والمقامات، وأيضا يجعل الأمر أيسر ما يكون بسرعة سفك الدماء، وهذا عند الله ليس بالهين. جزاكم الله خير. ولذلك قال الله تعالى: تبتغون عند الله عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. اللهم أمين. جزاكم الله خير. فهنا قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أتطلبون من وراء قتله أن تغنموا ما معه من مال وسلاح وهو حطام سريع، حطام الدنيا لا يساوي شيء ولا تبقى مع أحد، فهو إلى فناء وإلى زوال، فعند الله جل وعلا ما حل لكم به من أعظم ما يكون. رضي الله عنك أبو السمان أحسن الله عليك، رضي الله عنك نور، عليكم السلام وبركاته. قال: المغانم عند الله جل وعلا أفضل لكم، وهو جانب من جوانب الخير الكبيرة، وهو الجنة التي أعدها الله للمجاهدين الذين يعملون دين الله جل في علاه، والذين قد بيعوا ربهم جل في علاه، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن الله تعالى أعطاهم أيضا الدنيا، ولكن الله جل في علاه أعطاهم أيضا الدنيا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير، أي كذلك كنتم على الجاهلية، كنتم على الكفر، فهداكم الله للإسلام ومن عليكم بالإيمان، فتثبتوا وتحققوا من أمر من سلم عليكم حتى لا تتسرعوا في قتله فتصيبكم معرته فهو من أهل الإسلام، ولا يجوز سفك دم امرئ مسلم. وقد قلنا قبل ذلك أن الله تعالى حرم الدماء المسلمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين تكالبوا واتفقت كلمتهم على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. وكونوا على نظر على ما كنتم عليه، ولو مر عليكم أهل الإسلام فسلمتم عليهم أتريدون أو كنتم ترتضون أن يحكموا عليكم بعدم الإسلام، وأنكم لما سلمتم تقية فيسفكون دماءكم، لن ترتضوا ذلك على أنفسكم. لذلك قال النبي قيسوا الأمر على حالكم وحتى تنصفوا. ولذلك قال الله تعالى والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها، قال فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الله جل في علاه يكشف عن الخفايا فهو رب البرايا سبحانه جل في علاه. أمين. أحبك الله أحبتنا في فضيل الشيخ سيد، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وجزاك الله عنا خير الجزاء، أحسن الله عليك. الله يسر للأستاذ، نسأل الله أن يسر له، اللهم يسر الأخوة جميعا السفر رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يسر للجميع رب العالمين التيسير العام وأنت أرحم الراحمين، اللهم أمين رب العالمين. الله في هذه أيام مباركات يسر لهم جميعهم يا رب العالمين. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى نعم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه نزلت في جماعة من الصحابة، لحق رجل من غنيمة مع غنيمة أو قطيع من الغنم فقال السلام عليك فقتلوه أخذوا معه من الغنم، فنزلت الآية محذرة لا تتعجلوا في الحكم على الناس تبتغون عرض الدنيا، المغانم التي أحلها الله لكم فيها غنيا، فأشار تبارك وتعالى عن الجهاد وسبيل الجهاد ووضح جزاءه وبين البغي الشاسع والفرق الواسع بين أهله، وهو يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ولا بد لهم من راية ولا بد لهم من أمر من ولي الأمر في هذا الباب وأنزلون تحته، وإذا وهو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا هاجم أهل الكفر على بلاد الإسلام أو كان النفير من ولي الأمر. ثم فرق الله جل وعلا بين من يسارع في الجهاد في سبيل الله جل وعلا نصرة للدين وباع الغالي والنفيس من أجل هذه النصرة. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا أيضا دلالة على فرض كفاية وليس فرض عين. كالعلم أيضا فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأبقاهم، فهذا أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ليس فرض عين. قد يتعين كما قلنا إذا التقى الصفان وقال فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحرزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله أو بنفير ولي الأمر فيكون على الأعيان. فلا أستوي عند الله من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد في سبيل الله، هذا بذل الغالي والنفيس والمهج لرفع راية لا إله إلا الله إلا أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض، فهؤلاء لهم عذرهم عند ربهم جل في علاه لأنهم غير مكلفين. لكن هل يجوز لهم القتال؟ نعم يجوز. عمرو بن الجموح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لك الرخصة، فإن الله قال تعالى رأى إن الله جل في علاه رفع حرج عن الأعرج عن أعمى، فقال له والله والذي نفسي بيدي لا أطأن بعرجتي هذه الجنة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي فضل الله المجاهدين في سبيله على أهل العذار غير المكلفين درجة درجة، هؤلاء ينصرون دين الله جل وعلا. لذلك قال سلم يغفر له مع أول دفع من دمه كل ما قدم من ذنبه، وله 70 من حول العين، له الحلة وله المكانة الرفع عند الله جل وعلا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جاء أبو رزين إلى النبي الأمين فقال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تدخل إلى ساحة الوغى، أن تقبل غير مدبر فتقاتل حتى تقتل. فالمعنى فضل الله المجاهدين في سبيله على أهل الأعذار غير المكلفين لاستوائهم في نية الجهاد، كما قال الله أكبر رضي الله عنك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد كانوا في بعض الغزوات إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله كيف كنون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. وقوله صلى الله عليه وسلم وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد المجاهدين وعد القاعدين بسبب العذر، وعده الله بالجنة لموجود بتوحيده والإيمانه. ثم قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما، أي فضل الله المجاهدين في سبيله على القاعدين من غير أولي الأعذار درجات متفاوتة كما بين السماء والأرض. الله تعالى قال بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، مع كمال المغفرة والرحمة للمجاهدين في سبيل الله. وهذا يدل على أن منازل المجاهدين لا ينالها أحد مهما كثرت طاعته وأعماله الصالح إذا كان قادرا على الجهاد ولم يجاهد في سبيل الله. ويكفي المجاهدين أجرا وفخرا أنهم يوم القيامة في درجة النبيين، مع النبيين يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم. وقد نزلت هذه الآية العظيمة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فقال له اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا رسول الله والله لا أستطيع، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، يعني أنت الآن أين الدرجات العلى التي فيها الفوارق بين الطبقات؟ فقال له لو استطعت لجاهدت. فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل عليه السلام باستثناء أثلج كل من كان له عيب وضرر، قال غير أولي الضرر، وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فخشيت أن ترد أي تهرس تكسر من شدة ما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا غير أولي الضرر، فأخرجه البخاري. فهذا أسلج صدر كل من كان له عيب. ولما كان الجهاد في سبيل الله يستلزم منه الهجرة من دار الكفران إلى دار الإيمان، لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد، كيف سيجاهد؟ لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد. ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة ونعيم الدنيا ولم يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. لذلك لا بد أن ترى، لا ليس واجبا على النساء محل الأحوال. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت الذمة ممن جلس بين بين بين بين, بين أظهر المشركين، إني بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لا تراء نارهما. ولأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كانت فريضة على المسلمين في بلاد الدعوة الإسلامية. قال تعالى هنا مبينا بعدما بين درجات المؤمنين على الجهاد وعلى غيره، غير أولي الضرر المعذور الذي انتوى الجهاد ساوى أهل الجهاد في الأجر لكن ليس في المضاعف، في الأجر لكن ليس في المضاعف. آمين آمين، حياكم الله وبياكم عائشة، يعني ليس في المضاعف. نعم، لأنه قال شاركوكم الأجر حبسهم العذر، فقال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هؤلاء عصاة لأنهم ما هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حين ينزل بهم الموت تتوفاهم الملائكة يسألونهم كيف كنتم بين أهل الكفر وتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم تهاجروا إليه؟ أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ وأي شاغل قد شغلكم ومنعكم من الهجرة توبيخا وتقريعا؟ فهم يريدون العذر لأنفسهم، قالوا كنا مستضعفين في أرض مكة عاجزين عن الإقامة فيها، فيقولون لهم تقريعا وتوبيخا ألم تكن أرض الله واسعة؟ وإذا دلال على سعة أرض الله جل وعلا، فإن أردت الخير فعليك أن تسعى جاهدا أن تخرج من بلاد الكفر، فإنه لا تهنأ لك عبادة معهم. ففي البداية لا تهنأ عبادة معهم، والثاني بأنه لا يستقيم جلوسك مع أهل الكفر، ولو جاءت القوارع والصوارع فأنت تنزل تحتهم. وإذا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك شوف البعد بقى في التقريع والتوبيخ وأيضا مكانة النزول، مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالذين تركوا الهجرة وصاروا تحت راية الكفر وأهل الكفر في دار الكفر ولم يهاجروا كما هاجر إخوانهم، مسكنهم جهنم وساءت مصيرا كالمنافقين. وهذه مسألة عظيمة، مسألة ليست كالمسألة التي نراها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني هنا مسألة التقاعس عن الهجرة في سبيل الله جل وعلا مآلها إلى النار. ولذلك كما قلت حتى أهل الإسلام الآن في عصرنا لا يقولون بأن الهجرة قد انقطعت من فتح الإسلام، الهجرة لم تنقطع، الهجرة ما زالت وقد تكون واجبة من بلاد أهل الكفر إلى بلاد أهل الإسلام إلا من لم لذلك سبيلا. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من الخذلان. يعني من لم يهاجر فمآله إلى النار لأنه عصى الله ورسوله وبقي مع أهل الكفر، وهذه نمت عن محبتهم، والمرء مع من أحب لكن الله تعالى حكم عدل لا يسوي بين مفترقين. لذلك قال الله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي لعجزهم فهم مقهورون تحت راية الكفار، لعجزهم ولقهرهم تحت أيدي الكفار من الشيوخ والمسنين والنساء الضعيفات والأطفال الصغار، عجزوا عن الهجرة وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ولا سبيل لهم للخلاص من هؤلاء. فأولئك فإن الله يعذرهم، وإن الله جل وعلا لا يعجل لهم العقوبة. ولذلك قال الله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، فجمع بين العفو والمغفرة، فعف عنهم سبحانه وجل وعلا لوجود العذر عندهم، نعم، وغفر لهم سبحانه جل في علاه، فغفر لهم أنهم لم يهاجروا لأنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، هم ما تقاعصوا لكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لوجود العجز والضعف وكبر السن ولذلك الأمور التي ما يستطيعون إليها. فلذلك الله جل في علاه حكم العدل لا يسوي بين من كان مستطيعا قادرا وبين من كان ضعيفا عاجزا. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي من يهاجر من وطنه مهاجرا، يعني من يخرج من وطنه مهاجرا في سبيل الله جل وعلا يجد له ما يرغم به أنوف الأعداء، ويسهل الله جل وعلا أمر الهجرة له ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأرض الله وسعة، فيها ما فيها من الخيرات، فيها ما فيها من الرزق، فيها ما فيها من سعة الأمر لعبادة رب الأرض والسموات، فلا تضيق بأحد من الناس ورزقه سابق على العباد. قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيجد فيه من القوة البدنية والقوة الحسية والقوة المادية يرغب به أعداء الله، هم كبتوا له إيمانه وإسلامه وتوحيده، فإذا ضرب في الأرض فتح الله له ورفع راية الإسلام خفاقة عالية، ورزقه الله جل وعلا من سعة، وقواه الله جل وعلا على أهل الكفر. المهم أنه ينتوي أنها هجرة في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، وسعى في الرزق رزق الله، والخزائن خزائن الله جل وعلا، ويمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه جاءت على الهجرة أن تكون لله، بقى أن تكون لوجه الله، لا لمال لا لدنيا لا لجاه لا للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يخرج من وطنه مفارقا لهم كفعل صيب، يعني عندما ساومهم قال خذوا مالي ودعوني أهاجر إلى رسول الله، فكانت المساومة بيعا، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. هؤلاء أناس صادقون، ولذلك فتح الله لهم كل أبواب النور وكل أبواب الخير، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله جل في علاه. ترك ماله وما يملك كلية من أجل أن ينظر إلى وجه النبي الأزهر الأنور بأبي هو وأمي، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة من فوق سبع سماوات: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. والله لا يضيع أجر المحسنين. وروي أن رجل مسنا يدعى ضمر بن القيس لما سمع ما أنزل الله جل وعلا في المتخلفين عن الهجرة قال لأولادي، وكان شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة: احملوني إلى المدينة المنورة. وناس عاشوا صادقين وماتوا مجاهدين فرفعهم الله في عليين. قال: والله لا أبيت الليلة بمكة وإني لا أهتدي إلى الطريق. فحملوه على سرير ثم خرجوا به إلى المدينة فمات في الطريق. كان صادقا فأخرجه الله جل وعلا ليعتلي منزلة تصعب على كثير من الذين يعيشون. فمات في الطريق بالتنعيم قريبا من مكة، فقال بعض الناس: ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده. ما هكذا يفعل الله بعباده أبدا، مرغما أن يرغم أنوف الكفار والأعداء ويذلهم بقوته وجهاده. قالوا: ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده. فأنزل الله جل في علاه في حق وحق أمثاله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذه إن دلت على أن الله شكور، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الله سبحانه جل في علاه يحب من عباده الصدق والسعي بصدق، ثم مع ذلك النتيجة في المعالي. فأنزل الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولذلك من طلب الشهادة بحق فإن الله يعطيه الشهادة ولو نام على سريره. يا الله، هذه رأفته وهذه رحمته، هذا كرمه وهذا جوده. ولذلك قلت: محل نظر الله جل وعلا القلوب، أي عبد كان صادقا يرتقي المنازل العلى عند ربه ولو تقاعست به الأبدان، لكن قد سبحت به القلوب إلى المعالي. نعم، لما قالوا ذهب أجره أنزل الله مدافعا عنه قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. دافع عنهم الله جل في علاه، هو الذي تصدى ليدافع عنه لأنه خرج صادقا، خرج يريده. أراد الله ورسوله، ومن أراد الله أراد له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا فيها الترغيب في الهجرة إلى الله جل في علاه، ففيها وجوب الهجرة لمن لم يستطع أن يقيم الشعائر في وطن يعيش فيه. فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيها دون أذى ودون ضرر، فأرض الله واسعة ورزق الله واسع، ويمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة. رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك وفي السماء رزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأرب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى فقد وقع أجره على الله، وهذه بشارة خير لهذا الكبير كبير السن الذي كان صادقا وقال الأولاد يحملوني، والله لا أبيت بمكة إلا واحدة. كبير السن ضعيف البدن لكنه قوي القلب، لذلك اعتلى عرشا عظيما ومكانة راقية سامية عند رب السماوات والأرض. وختم الله ولنعم ما ختم بعظيم الختام في الآيات، وقال كان الله غفورا رحيما، أي عظيم المغفرة وعظيم الرحمة لمن تاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. وبين الله جل في علاه ليس شيء أنفع للإنسان من صدق النوايا به جل في علاه رب البرايا، فإنه كلما كان العبد صادقا كلما قبله الله جل في علاه، وكلما كان صادق الهم صادق النية صادق العزم صادق الفعل، كلما أوصله الله جل في علاه فوق ما يتمنى وفوق ما يرتجي، فإن الله شكور سبحانه جل في علاه. قال إني جعلك للناس إماما، قاله من ذريتي، كان صادق ذلك إبراهيم عليه السلام، لذلك جعل إسحاق يعني ذرية بني إسرائيل بأسرها من ذرية إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء. قاله من ذريتي، كان صادقا في دعوتي. وتجلى صدقه حين قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يشهد الصدق في ذلك، هو ما عليه إلا أن نادى صوته لا يصل، ما عنده آلات التي عبر الأسير في هذا الباب، لكن الله جل في علاه أوصل صوته إلى الجنين في بطن الأم. ولذلك قال الله تعالى، قال قولا فصلا، قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا الله رأيتم كيف الصدق فعل مع الله جل وعلا، وكلما كان المرء صادقا مع ربه كلما علا وارتقى وارتفع، وكلما مكن الله له وكلما جعله يصل إلى ما تمنى ويرتجي وفوق ما يرتجي. فحيثما كنت مع الله كان الله معك، فلذلك من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن سعى هرولة إلى ربه تلقاه من بعيد. فلله الحمد والمنة. لحظات أسف. عفوا. ثم بين الله جل وعلا حال المسافر كيف يصلي وصلاة الخوف التي شرعها الله جل وعلا رحمة بالمؤمنين، هذه التي أثرت في خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما وجدهم ورآهم يصلون فقال له كيف لم ينقض عليهم، إذن ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم ومن أموالهم وهي صلاة العصر. فأنزل الله جل وعلا وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، فلما نظر خالد تعجب كيف بدل حال الصلاة وصلى بهم صلاة الخوف متجهين إلى مسألة القبلة، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسدد من قبل ربه جل في علاه. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أي إذا سفرتم للجهاد أو للتجارة فلا إثم عليكم أيها المؤمنون ولا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاة. قصر الصلاة الرباعية كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما سافر صلىها قصرا ما صلىها تماما. عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وكنت أتم، نعم، وكان يفطر وكنت أصوم، وإن كان هذا لم يصح لكن حقا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما أتم صلاة قط. هذا الذي حدا بالأحناف والظاهرية أن يقولوا بأن القصر في الصلاة واجب، ولكن الحق أنها مستحبة. فهنا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والمسألة كانت على الغالب في سفراتهم عندما كانوا في أول الأمر، ولذلك قال عمر بن الخطاب فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالنا قد أمنا ونحن نقصر الصلاة، فقال يا عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، فلله الحمد والمنة على رحمته في التشريع. فكأنه قال إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم بقتل أو أسر أو نهب أو غير ذلك إن الكافرين يتربصون بكم الدوائر وهم أعداء لكم فاحذروا شرهم. وهذا أيضا من باب حسن التوكل على الله جل وعلا، الحذار من أهل الكفر والنفاق، فلا يمنعهم فرصة أن تتعبدوا لربكم بالصلاة أن يسفكوا دماءكم وأن ينهبوا أموالكم. فذكر الخوف في الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهنا على الغالب وبيان الواقع، لذلك ليس له مفهوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي قول تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس لها مفهوم، هذا بيان للواقع، هذا الغالب هنا كشف الواقع، وكشف الواقع لا مفهوم له. لذلك لما عمر قال قد أمنا وما زلنا نقصر يا رسول الله، قال صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سردوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم، شرع شرعه الله جل في علاه للحفاظ على المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ورفع رايته. تكفل الله بحمايتهم ولم يسقط عنهم الصلاة، دلالة واضحة جدا على الركن الرقيم من هذا الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة، فلم يسقطها الله حتى في الخوف. فبين الله جل وعلا صلاة الخوف كيف تكون، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم بأن طائفة تصلي معك وهم مدججون بالسلاح تهيئة للدفاع عن أنفسهم، وهذا أيضا من باب حسن التوكل، وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدو، هكذا كانوا. صدق الله، فمكن لهم الله جل في علاه من رقاب العباد والبلاد، وطائفة أخرى تكون في مواجهة العدو، فإذا فرغت الطائفة الأولى من الصلاة تأتي الطائفة الثانية تصلي الأصل أنها لها أحوال صلاة الخوف، لأن فيها صور من هذه الصور، أن يكون العدو وجاه في اتجاه القبلة، أو يكون العدو في خلاف القبلة. لو كان العدو في اتجاه القبلة فإن الجميع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتركع طائفة وتبقى طائفة وجه العدو، وتكمل طائفة الركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى يعني باقية حتى تنتهي، ثم بعد ذلك يكمل النبي صلى الله عليه وسلم بالثانية، تكمل الركعة التي فاتتهم، ثم يبدأون الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه، فأكون الأولى ابتدأت والأخرى تختتم. ولو كان في غير وجه العدو، يعني في غير اتجاه العدو، تقسم إلى فريقين، فريق ومعهم السلاح يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى تكون في اتجاه العدو، فتصلي الفئة الأولى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس النبي، فتقوم فتكمل الركعة الثانية وتسلم، ثم تأخذ مواضعها ومكانها وجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت وجاه العدو تصلي، فهم ينشغلون بالعبادتين بحماية المسلمين وأيضا إرضاء رب العالمين، يركعون يسجدون يصدقون الله. لذلك لما صدق الله جل في علاه أذهل العالم بأسره ومكن الله له من رقاب العباد والبلاد، اللهم صدقا ورحمك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا معك صدقا وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا معك صدقا وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. أكذا كان حالهم، كانوا صادقين فصدقهم الله جل في علاه ونصرهم، والأخطار تحدق بهم وتحيط بهم، ولكنهم كانوا من أحسن الناس اعتقادا في الله جل في علاه، لما حاطوا بهم حاطة الصور بالمعصم إحكاما، ووصفهم الله وصفا دقيقا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أجابهم الله على الفور والتوب: ألا إن نصر الله قريب. وكانوا من أحسن الناس اعتقادا في ربهم، فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما بدلوا تبديلا. لذلك الله تعالى جعل لهم النصر مؤذرا، وقاتلت معهم الملائكة، وقال الله تعالى: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تعالى يبين لعباده: تمنى الكفار أن تنشغلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيلتمسون غرة فيأخذونكم بها ويشدون عليكم شدة واحدة فيقتلونكم وأنتم منشغلون بالصلاة، ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون في حالة الضعف أو المرض أو حالة سفر ألا تحملوا أسلحتكم في الصلاة، ولكن تيقظوا احذروا احترسوا من أهل الكفر، فإنهم يدمرون لكم العداوة ويكيدون لكم ويمكرون بكم، والله من وراء القصد، فإنهم يتربصون بكم الدوائر، والله تبارك وتعالى أعد للكافرين عذابا شديدا مغزيا مهينا ولا ينصرهم الله جل وعلا ولا يمكن لأهل الكفر من أهل الإسلام. لا والله، إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه، إن الله لا يسلم أولياءه لأعدائه. الولي وإن عصى وإن تجاوز وإن تعدى هو ولي، هو موحد بربه جل وعلا، يرجع يؤوب يتوب إلى ربه جل وعلا بحسن الفيئة ورجع وسرعتها. أما الكافر فإنه يشرك بالله صباح مساء ليل نهار، أنه يقترب من ربه جل وعلا. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الظهر إماما في غزوة ذات الرقاع مع أصحابه، فلما انتهوا من الصلاة ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلون، فقال بعضهم دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم، يقصدون صلاة العصر، فإذا رأيتموهم فقاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام بالآيات بين صلاة الظهر والعصر، الله أكبر، وعلمهم كيفية أداء صلاة الخوف، وأطلعه الله على قصد المشركين ومكر المنافقين الكفار الكفرة الفجرة. فقال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أديتم صلاة الخوف بهذه. وهنا اختل نظم الصلاة، فاختل نظم الصلاة من أجل المصلحة العامة. اختل نظم الصلاة من أجل المصلحة العامة، ولذلك عموم مخاطر الشريعة تتحرك في هذا الباب لتبين لك مرونة هذه الشريعة في الأحكام. فإذا صليتم صلاة الخوف وانتهيتم منها فأكثروا من ذكر الله تعالى في حال القيام والقعود والاضطجاع، فاذكروه في جميع أحوالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الله حتى يقال مجنون في بعض الروايات، وإن كان فيها ما فيها من يعني الكلام في الإسناد. لعل الله ينصركم على أعدائكم إن أكثرتم من ذكر الله. ذلك قلنا يعني دائما كل من وجد في نفسه ضعفا فإنه إن أكثر ذكر الله جل في علاه يتقوى بذكر الله جل في علاه. فإذا أمنتم ذهب الخوف فأتموا الصلاة وأقيموها كما أمركم الله بخشوعها وركوعها وسجودها، فلكم عهد عند الله جل في علاه، وهذا العهد أن يدخلكم الجنة. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين ومحدودة بأوقات معلومة لا يجوز تأخيرها عنها ولا تقليل عدد ركعاتها إلا في السفر والحرب. الله أكبر. فاعلموا يقينا بأن الله جل وعلا قد قدمكم على عباده وقد مكن لكم، فكونوا أهلا لهذا التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهذه نزلت تأسيسا للمؤمنين وتضميدا لجراحاتهم في غزوة أحد، حين قتل من المسلمين من قتل وجرح من جرح. المعنى لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم، نعم، فإن الله يدب ويقذف في قلوبهم الرعب. فإن كنتم تألمون من الجراح فإنهم يتألمون كما تتألمون، غير أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام أبو سفيان في أحد بعدما انتهت، قام يسأل أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر؟ قام عمر وقال ينكأ في عينه ويحرق قلبه بحياة الثلاثة، محمد كان مفتخرا أنه يتكلم والله له حكم وشؤون، يوم بيوم بدر. ثم قال البيت المشهور يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا تردون عليه؟ فقال عمر كيف نقول؟ قال قوله لا سواء، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. قال يوم لنا ويوم علينا، يوم المساء ويوم المسر. فقال ألا تردون عليه؟ قالوا كيف نرد يا رسول الله؟ قال قلوا قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تردون عليه؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، يوم لنا ويوم علينا. فقالوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولذلك ختم الله تعالى وقال وكان الله عليما حكيما، يعلم بما يصلح به العباد، ويعلم أيضا بالأحكام كيف تكون على مر الدهور والعصور، وكيف تتواكب مع الحدث الذي هم فيه. وكان الله عليما حكيما، وأنت دائما لابد أن ترى إلى هذين الاسمين يقترنان كثيرا معا في ختام الآيات، لأن العلم يحتاج إلى حكمة، العلم يحتاج إلى حكمة، ولأن الحكمة هي تزين العلم، فتكون فيها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وكما قلت دائما لابد أن تعلم أن مشيئة الله تعالى مقترنة بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن العظيم، هذه المعجزة التي كانت للنبي، ولأنه قال ما من نبي إلا ورزق الله جل وعلا ومنحه آية من الآيات التي على مثلها آمن الناس، وكان من أعظم الآيات التي منحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، ناطقا بالحق المبين. قال وأمره أن تحكم بين الناس بهذا الكتاب. ولذلك من ركن إلى غير هذا الكتاب حكما فقد خسر خسرانا مبينا. ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقم بهذا الكتاب إنصافا للمظلوم وإقامة للعدل بين الخلق، ولا تكن مدافعا مخاصما عن الخائنين، وهذا المقصود به المنافقين، وهم أعظم الناس خيانة في هذه الأمة. ولذلك المنافق أشد من ألف كافر، المنافق على الأمة أعظم فسادا من ألف كافر. فلا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، ولا تكن مدافعا عن الخائنين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فاستغفر الله إن هممت بالدفاع عن المنافقين عن الخائنين، فاستغفر الله في ذلك، فإن استغفرت غفر الله لك. وهذه الهم في النفس لا يحاسب عليه المرء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قد نقول أن هذه الآية من أرجى الآيات، لأن الله جل وعلا بيّن أن العبد ما عليه ولو أتى بالطوام التي بلغت جاوزة الطود وعلت إلى السحاب، نقول له إذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صادقا من قلبك فإن كل هذا يتهدم يذوب. قال من استغفر غفر الله له إن الله كان غفورا رحيما. ولذلك قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، شوف فعالا صيغة مبالغة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال الله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون أنفسهم بارتكاب ما حرم الله من المعاصي والآثام. اللهم اغفر وارحم وتجاوز وزعل ما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. فالله عز وجل لا يحب من كان مفرطا في الخيانة، متهما البريئين من الناس، يعمل ذنب ويخون الأمانة ثم يتهم غيره بالجريمة. هذه أم المصائب. عندما يعترف المرء بذنبه يرتفع درجة عند ربه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان من أعظم الأدعية التي كانت سببا في إنقاذ يونس عليه السلام. توحيد، استكانة، تضرع، اعتراف بالذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الحديث. ونزلت هذه الآيات في قصة عظيمة سجلها القرآن، وهي إنصاف رجل يهودي اتهم ظلما وعدوانا بالسرقة وإدانة رجل من المسلمين من ضعف الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح، كان هو السارق وما كان من نصارة قومه له والدفاع عنه من الأنصار، حتى هم الرسول أن يقطع يد اليهودي لظهور قرائن تشير إلى أنه السارق، وهذه مشهورة جدا في كتب السير. ودفاع قوم يعني طمع عن صاحبهم المسلم، وهو كان فيه ما فيه من الخيانة وفيه ما فيه من إضمار الشر. ذكرهم المفسرون أن رجل من المسلمين يدعى طعمة ابن أبي وك سرق ليلا درعا وسلاحا من بيت جاره قتادة بن النعمان، وكان ذلك السلاح مخبوءا في كيس فيه شيء قليل من الطحين، وصار الدقيق يتناثر من خلق فيه، فذهب بالدرع والسلاح وخبأه عند رجل يهودي يدعى زيد، واليهودي لا يعلم أن هذا مسروق. فلما كان الصباح فقد قتادة درعه وشك في أمر جاره طعمة، فالتمسه عنده فلم يجده، وحلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علم، وذهب مع جماعة من قومه يبحثون عنه، فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى اليهودي فرأوا السلاح والدرع عنده، فقالوا سرقته وخبأته في منزلك. قال اليهودي لا علم لي بشيء من هذا الأمر، وإنما دفعها إلي طعمة ووضع عندي أمانة، وشهد ناس من يهود بأمانتي وصدقي وبراءتي من السرقة. فلما فشى الأمر بين الناس وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبهم، قالوا انطلقوا بنا إلى رسول الله ليجادل عن صاحبنا ونشهد عنده اليهودي. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا طعمة اتهم بالسرقة وهو رجل صالح بريء، وإن الذي سرق الدرع هو اليهودي، وقد أحطنا بذلك علما، وقد وجدت الدرع في بيته، وهذا أكبر برهان على صدق قولنا. فجادل عن صاحبنا، يعني أنت لابد أن تدافع عن صاحبنا، وأعلم براءته من هذه التهمة الشنيعة على الأشهاد، فإن لم تفعل افتضحنا ونحن قوم أهل دين وإسلام. فهم الرسول أن يبرئ طعمة وقومه من تهمة السرقة والالتقاء باليهودي، اعتقادا منه بأنهم صدقوا، عملا أيضا بالقرينة التي ثبتت أمامهم، فقد وجد الدرع عنده والأثر وصل إليه. وإذا بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العشر التي تبرئ ساحة اليهودي وتدين ذلك المسلم المنافق الذي أضمر نفاقا في قلبه. وذلك قال الله تعالى إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وتتبعت الآيات لتقرع وتوبخ هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدفاع عن المسلم زيفا وزورا، واتهام اليهودي ظلما وبهتانا، وهذا لا يرضاه الله جل وعلا. لما أرادوا رشوة في خيبر، أرادوا كان يبعث إليهم خاصا عبد الله بن رواحة، فرادوا رشوته، قالت تعطونني رشوة؟ أتعلمون قد جئت من أحب من قبل أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، يعني أنتم، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. ولذلك كشفت هذه الآيات خفايا المتآمرين وأصحاب الخيانة والنفاق، وبينت من البريء من المذنب في ذلك. قال الله تعالى عنهم، وهذه آيات عظيمة جدا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذه لو كان يعلم برقابة الله جل وعلا ما أقدموا على الزور والزيف والبهتان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن الوحي ينزل إليه، لكنهم كما قلنا كانوا أهل نفاق يستثيرون من الناس خوفا وحيانا يستحون من الله جل وعلا وهو أحق بأن يستحي منه وأن يخاف من عقابه، وهو جل وعلا معهم لا يغيب عنه شيء من أمورهم ولا يفوت ويسمع ما يدبرون ويمكرون ويكيدون، كما قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال عن عيسى عليه السلام قال ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. والذي يرمي البريء ويشهد زورا ويبرئ المجرم السارق ويتهم من كان بريئا يقع تحت هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد. ولذلك يقول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وهذا لمعشر هذا الرجل الذين دافعوا عنه مع سرقته زورا وظلما واتهموا الرجل بهتانا. فلذلك قال الله تعالى أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا من ينفعهم من يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لحظات اعتذر عليك. لذلك قال الله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا يتولى الدفاع عنهم ويكون شفيعا نصيرا لهم من بأس الله ومن عقاب الله يوم القيامة لا تسمع إلا همسا. وهذا وعيد شديد تهتز له الأركان وترتجف له القلوب فزعا وهلعا وخوفا. فإن كانوا قد انتصروا مثلا لصاحبهم وقد تأثر بهم الرسول وحكم لهم ماذا سيفعلون عند الله جل وعلا عندما تكشف الحقائق؟ لذلك قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فمن يعمل سوءا كأن يتهم بريئا ظلما وعدوانا وبهتانا أو يظلم نفسه بارتكاب سرقة أو غيرها من المعاصي أو في شهادة الزور هي أعظمها ثم يتوب من ذنبه إلى ربه جل وعلا مهما تعاظم الذنب فإن التوبة تسقط هذا الذنب مهما تعاظم الذنب ومهما اعتلى فإن التوبة تسقطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك قال الله تعالى مطمئنا القلوب التي ارتدفت من خوفه هلعا وتقربت إليه استغفارا وتوبة وإنابة. قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أي ما يفعل هذه الجريمة من الجرائم ذنبا من الذنوب فإنما يعود ضرره على نفسه عند ربه جل في علاه فلا يضر غيره إذ كل نفس مرهونة بما كسبت مرهونة رهينة. وأن الله جل وعلا قد حكم حكما عدلا بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولما دخل الرجل مع ابنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا ابني. قال أما تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا ولا ولا ولا تجني عليه إلا إذا كان سببا في هذا الأمر. والله جل وعلا أعلم بالعباد وبأفعال العباد وأيضا بنوايا العباد وخفايا العباد. قال الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني لو ارتكب ذنبا صغيرا أو جرما كبيرا ولكنه نسبه الغير واتهم به غيره فقد تحمل جرما وذنبا فاحشا في أمرين، ارتكاب الذنب وأيضا رميه على غير بهتانا وزورا. والله جل وعلا أعلم بالخفايا، والله جل وعلا يحاسب عليها ويعطي لها ويعطي عليها، والله جل وعلا مع مغفرته ورحمته فهو شديد العقاب، فإن الله جل وعلا لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحاط بكل شيء علما. في شيء ليس الآن، أحاط بكل شيء علما سبحانه جل وعلا. لذلك يوم القيامة قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك طفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يعني ولولا فضل الله عليك بالعلم والحكمة الذي أنزله الله عليك بالنبوة ورحمته لك بالعصمة لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن الحق حين سألوك أن تبرئ هذا هذا هذا هذا الظالم السارق أن تبرئه فيكون ظلما فيحملوك على ذلك، وهذا في غير ما موضع من الكتاب. شوف الله تعالى قال ولولا فضل الله عليك، وهذه الدلالة واضحة جدا على أنك إن كنت في مأمن من شر من فجور من فسق من ظلم هذا ما يكون منك ولا من ذكائك ولا من فضلك بل هذا محض فضل الله عليك. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله وحده لا شريك له ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وانظر كيف الله تعالى تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شوف انظر للآية الأخرى مهمة جدا في سورة الإسراء قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون كم شيء، أي في حقيقة الأمر لا يضلونك إنما يضلون أنفسهم وبال الأمر عليهم يرجع وما يضرونك وكيف يضرونك وأنت تعمل لله جل وعلا ظاهرا وتحكم الظاهر أما هم فباطنهم إلى رب جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإنما أقطع له قطع من النار وتبرأ ساحة من حكم بالظاهر. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي أنزل الله عليك القرآن العظيم وعلمك السنة المطهرة فكيف يضلونك وأنت معك الوحي وتعمل به معك الوحي الأصيل ومعك البيان لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأنزلنا إليك الكتاب وقال أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب لتبين، قال الله تعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والآية الأخرى أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. فهذه البيان بالوحيين، الوحي الأصيل وبيانه هو السنة المطهرة، فرزق الله الوحي فكيف يضل؟ قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. انظر هنا في قوله وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، ففضل الله عظيم على الإنسان إن كان قد رزق العلم. لذلك العلماء يقولون من رزق الله العلم فنظر إلى أهل الدنيا فقد تزهد على فضل الله ونعمة الله جل وعلا، قد ازدرى نعمة الله عليه، وهذا مغبون مفتون مأفون لم يدرك ولم يكن له مسكة بصيرة ليعلم أن هو ما رزقه الله جل وعلا يزن الدنيا وما فيها. من المبارك كانت له كوكبة عظيمة جدا، أم الخليفة نظرت إلى الكوكبة والجلبة والأصوات، قالت من الخليفة؟ قالوا لا ليس الخليفة، هذا من أحد الأمة، رجل من عوام الناس، هذا من أحد الأمة. قالت من هذا؟ قالوا هذا رجل يدعى عبد الله بن المبارك. قالت وما ابن المبارك؟ قالوا محدث يحدث عن رسول الله. فنظرت إلى الكوكبة فقالت والذي نفسي بيدي هذا هو الخليفة، هذا هو الملك حقا. ولذلك الذي من رزقه الله العلم فلم يعرف فضل العلم وفضل الله عليه بهذا العلم مفتون مأفون. ولذلك الذي لا ينظر إلى نعمة الله عليه ويبين ويعلم أن الله جل وعلا قد فضله على العالمين بما منحه من هذا العلم وقد رقاه منزلة فوقهم فيتعامل على ذلك ليعرف قدره، لأن الإنسان الذي لا يعرف قدره لن يعرف الناس قدره. يعني إن لم يكن الإنسان يعرف قدره حقا إذن لن يقدره الناس حقا قدره، كما كان يفعل علماؤنا وكانوا على هبة يعني المقدمة وكانوا على درجة رفيعة لا يتكبرون لكنهم يعرفون أقدارهم، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالفضل العظيم من الكتاب والسنة إذا منحهم الله جل وعلا لأحد فقد أعلاه المنزلة، فعليه أن يكون عبدا شكورا. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. احتج به العلماء على أن كل عمل لابد أن يسبقه نية أو يقترن به النية، إلا أعمال الخير المتعدية الخير للغير، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: من أراد الله أراد الله له ما يريد، لا فضل فوق فضل العلم بحال من الأحوال، ولولا فضل الله عليك ورحمته ولهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من استغفر الله غفر الله له. من ابتغى حكما غير حكم الله فهو من أعظم الناس نفاقا، من ابتغى حكما غير حكم الله في علاه فهو من أعظم الناس نفاقا. من صدق الله صدقه الله جل في علاه، خرج مهاجرا لله جل في علاه فمات فوقع أجره على الله، فسبحان ربي العظيم. الحمد لله كل حال. وفي أسئلة سريعا تفضلوا، ولله الحمد والمنة من الله علينا بهذا. ما أرى أن الله تعالى يقرب لنا البعيد، سورة النساء تقترب. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد رضيت، اللهم من علينا برضاك يا رب العالمين، ويسر لنا الأمور كلها دقها وجلها، وأنت أرحم الراحمين، ولنا الصدق معك والإخلاص، فما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. والمنافق يؤتى بنقيد قصده. أظن الأغفر جرمه إن كان مع كافر دينه دين إنصاف. ونعم هذا جميل جدا، فإذا طيب عبدية الله جزاكم الله خيرا. نعم وربي جزاكم الله خيرا. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنكم جميعا وأحسن الله إليكم، إني أحبكم جميعا في الله. لو كانت زينة على شكل شجرة الميلاد لا يستخدمها النصارى بعادهم واستبدلوا الزينة بهلال ونجوم وفوانيس. نعم هل هذا جائز؟ هذا حرام، تشبه بالكافرين. وتشبه بإيش؟ تشبه باعتقاد خرب، هذا حرام البتة، قد تكون كبيرة. ومن تشبه بأحد صار معه. ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه لا سيما هذا بالعقيدة الخاربة هذه. رضي الله عنك يا دكتور هشام، أحسن الله جزاكم الله خير، جزاكم الله حرصا. اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا أم عبد الله، حي هلم أهل الشام، جزاكم الله خير وفيكم بارك وأحسن الله عليكم. جائز تخصيص أخرام بآخر بزعين طيلة رمضان حتى يكون أعطاه شخص من القنطرين؟ نعم يجوز له ذلك، ليس فيها شيء. يقول أحف بقيس، نعم كل عز لا يطلعه علم فإلى ذل مصيره. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك من لم يعرف أقدار العلماء فليس له قدر، يعني من لم يعرف أقدار العلماء ليس له قدر بحال من الأحوال، ومن لم يعرف الفضل أهل الفضل فليس من أهل الفضل. الجهاد واجب على المرأة، المرأة ليس عليها جهاد بحال من الأحوال. جهاد كنا الحج، جهاد كنا الحج. رضي الله عنك يا باشمهندس، أحسن الله عليك يا أستاذ سني، رضي الله عنكم جميعا. أمين أمين. ورضي الله وجهك عائشة، ونسأل الله أن يقبلنا وإياك في الصالحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت جدا أستاذ فريال، إحنا انتهينا الدرس الآن من ساعة نحن نعمل. جزاكم الله خيرا جميعا، أحسن الله عليكم وفيكم بركة يا عمر. الله يرضى عنك يا دكتور. طيب، لو أن لبس السلسلة عبارة عن لفظ الجلالة ينفع أدخل الرحم؟ لا ما ينفع، ما يجوز، احتراما لاسم الله جل في علاه لا يجوز، لابد من خلعها. وحديث أنه كان يخلع الخاتم حديث ضعيف، لكن هذا واجب. رضي الله عنك مجد، أحسن الله عليك أمام الأبرار، بوركت يا هباء. رضي الله عنك دكتور ندى، أحسن الله عليك وشكر الله يا قلوب خاشعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. امرأة لا تريد زواج من رجل يتوافر شروط الشرعية لكن دون تصديق حتى لا ينقطع معاشها التي تقضيه من الدولة، يجوز، يجوز لها ذلك. علم أن لديها من أبناء 4 بنات والتي تريد أن زواجه تكلف بالإنفاق عليها فقط دون بناتها، ولو وثقت زواجه انقطع المعاش لن تجد ما تنفق لها ذلك، لا أن تفعل ذلك ما كانت تحتاج في هذا الباب. أبر الله بك يا فيروز، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا مجد، أحسن الله عليكم. رضي الله عنك يا سمراء، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. رضي الله عنك يا مريم. هو الأفضل في زكاة الفطر إطعام أم مال؟ المال لا يجزي اصلا، مش الافضل، المال لا يجزي اصلا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاع من طعم، صاع من طعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. رضي الله عنك يا شريف، احسن الله عليك، ربنا يرضى عنا عنكم. لا ابتدى، ده ابتدى 1:30، ابتدى 2:45 او 2:15 بالكثير. ممكن يكون حضرتك ما دخلتي او ما جاءك الاشعار، احنا ابتدانا 1:40. أخوكم من الفلبين يسأل عن تقسيم التركة للورثة، تركة جد وأم أب، نعم، ثلاثة ابن، اثنين بنت، اثنين ابن ابن، اثنين بنت ابن. طب اثنين ابن ابن، ثلاثة ابن ابن، ما لهمش حاجة. طيب الجد فيه خلاف كبير جدا، هل يشارك الإخوة أم لا؟ والصحيح الذي أدين الله به الجد ينزل منزلة الأب، فالجد له السدس، والأم أم الأب لها السدس، والباقي للثلاث أبناء واثنين بنات للذكر مثل حظ الأنثيين. أيها الفلبيني التقي النقي، نسأل الله تعالى أن يرفع بك راية الإسلام هناك في بلاد الكفر، اللهم أمين. نعم، في ساعة فرق بيننا وبينكم أعتقد في الأردن، يبقى احنا ابتدأنا عندنا 2:15. جزاكم الله عنا خير، السلام عليكم.